قال عليه السلام لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. وهذا الحديث فقال عليه السلام لا تسد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، وذكر المساجد نفسها. والمسلم ينبغي ان يكون دائما متحررا من شيئين اثنين. الشيء الاول ان لا يتألى على الله، ان لا يقول ليه خصص ثلاث مساجد، لانه هو المشرع الحقيقي لصح التعبير وليس لاحد من شرع. اما الشركاء شرعوا له من الدين ما لم ياذن به الله. الشيء الثاني ان يلازم المسلم يتحرر منه دائما العادات والتقاليد والأفكار السائدة. لازم يربط عقله وفكره دائما بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءه الحديث صحيحا ثم ليس هناك ما يقيده أو يخصصه من نصوص أخرى فيكون موقفه كما قال تعالى ويسلم تسليما. ولعل في هذا كذا الحكايه ما شاء الله من اخر الزمان منذ واحد بعد واحد. هذا من حظي يكون. لا أشد تسميرات تفيد فيما يتعلق بذبح أو لم يذبح. التسمية تفيد فيما إذا أكل لحم حيوان وجيش على الطريقة الإسلامية لكن هو لا يدري ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر. فهنا يقول رحمه الله السلام سمي الله وكلوا. أما إذا كان قضية ما بيعرف ذبح ولا قتل وللتسمية ما تجعل القتيل ذبيحا لا. فالمشكلة التي أنت بتعرضها الآن أن تستغرب التلك صورة تناسب حالة هذا المتغرب في بلاد الكفر والضلال، وهي انه عرف انه هذا الحيوان مذبوح على الطريقة الاسلامية كما يقولون اليوم، فهو اذن حلال ياكل. الصورة الثانية انه لم يذبح على الطريقة الاسلامية فهو اذن حرام ولا يجوز ان يأكل. الصورة الثالثة والاخيرة انه محتار، لا ثبت عنده الصورة الاولى ولا ثبت عنده الصورة الأخرى فهو حيران. حينئذ يأتي قول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول في الحديث الآخر إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فحينئذ المسلم عليه أن يبتعد عن الشبهات، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بعد هذا التفصيل ظن أن سؤالك ما تم، كأنه فيه نفسك شيء من سؤال بقية سؤال. يمكن نقول شوف أنا بحجر ولا لا؟ كم لنا نولى أنت؟ أنا أردت أن أقول يمكن حتى ما أطلع بعدين بخلوك بموت واحد. يمكن بتقول في حالة اني علمت انه هذا قتيل وليس بجميل، شو سوي؟ انا بدي اعيش، بدي اكل. فبقلك ما تاكل، لاني يعني تصور انك انت امام سفنجي، تعرف سفنجي؟ في عندك توقان لأكلة إلا لو خفت أنك تعرض نفسك للموت، في عندك توقان لأكل؟ أحسن. فلما تصل لها المرتبة اللي الله أنطقت فيها في الآية الكريمة، بتاكل من ذبائح النصارى دون الكفار اللي قتلت قتلا ولم تذبح لحما. أما اللي عايش في بلاد فيها الديود وفيها الدجاج وفيها خيارات كثيرة وكثيرة جدا، مثلا معلبات هذه الشمر، ولازم كمان الموضة يكتب عليها ذبيحة عقارية، هذه ممكن انك تعتاش فيها ما شاء الله من ذهب. ممكن الواحد من المسلمين ياخذ معه لحم مدخر او ارمل بيسموه، ولا ما بيسموه، شو يسموه؟ شاورما. ممكن نحن نسميه هي شاورما، هو اللي بيقطعوه، لا بيقطعوه شقق وبيكتبوه على المهم. يعني ما بيصل المسلم في رديف البلاد بحالة إلا ما اضطررتم إليه. واضح؟ طيب بقي عندنا شيء؟ إذا ما نكتب تسجيل يعني يلا جوز الثلج هي مخدرة، فيجوز الأكل القليل منها بحيث لا يؤثر في الطعام إلا نكهة طيبة. أن يفقهنا في ديننا ويهمنا العمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن نتحابب في الله. والسلام عليكم. بحيث العام الذي تصفى فهو يعني ممكن أن يخصص العام الذي لم يخصص. أحسن أن أذكر كمثال لتقييم الموضوع. من المعلوم النهي عن اسم الصلاة عن صيام يوم التشريق، فإذا صادف يوم السبت في أيام التشريق ما حكم صيامه في هذا؟ وأقول من دولة أيام الكثير في الأوقات التشريق هو هذا. فماذا يكون يعني حكم صيام يوم السبت إذا كان من أيام التشريق؟ لا يكون، ولو كان اليوم قبله أو بعده؟ نعم، الأول يوم التشريق، فأيام يوم العيد. أليس ما بتخصصه؟ ألم يصوم الرسول من ذلك؟ ألم يعمل ذلك؟ لماذا لا تخصص ذلك بهذا؟ لأنه جاء أيام التشريق. ومن تريد تقول أنه جاء النهي عن صيام أيام التشريق، فلا يشفع في الخلاص من النهي أن الرسول صام ذاك اليوم. أنا بسألك مش الرسول تسلم بدون إذن يعني تسلم. عارف يا أخي، لكن نقول النهي أليس عاما؟ النهي عن صوم أيام التشريق أليس هذا النهي عاما؟ ألا يمكن أن يكون التخصيص؟ لا أي فائدة. أنا بقول أنا يمكن مش بقول جاء تخصيص ولا لا. هذا نص نعم. ألا يمكن أن يدخله التخصيص؟ هذا هو الجواب بارك الله فيك. لسه خطوة. ما جاء التخصيص؟ كيف توقف بين هذا النهي العام الذي تقول ما جاء التخصيص وبين صيام الرسول عليه السلام يوم السبت وتعليمه بأنه يخالف أهل الكتاب؟ كيف التوقيف عندك؟ مفهوم سؤالي؟ كيف عليك؟ أنا أريد أن أقول لك دعني وما أريد، أنت ما تفهم. أريد أن أفهم رأيك أنت، يعني لحد ذلك الإحسان، أنا أريد أن أصيبك رأيي، ومقابل ذلك تفهمني رأيك. أما أن تتدخل فيما أريد من وراء ذلك، يعني كما يقال ما وراء الأكمة ما وراءها، لا دعنا من هذا. أنت تعترف معي تتفق معي أن النهي عن صيام أيام التشريق نهي عام. وتتفق معي أن صيام الرسول عليه السلام يوم السبت هو نص خاص بأنه صام يوم السبت. كيف تعامل ذاك النهي العام بهذا النهي الخاص؟ كيف توفق بينهما؟ لا أفهمه أن النهي الخاص هذا هو النهي عن صوم السبت. ليش البحث الآن بارك الله فيك النهي عن صوم السبت؟ كيف توفق بين النهي العام عن صيام أيام التشريق وبين صيام الرسول عليه السلام يوم السبت؟ وقد يكون من ايام التشريق يوم السبت. ممكن ان يكون يعني مثلا اخر يوم من ايام التشريق ممكن يكون يوم السبت. فماذا تفعل انت اذا يعني ادركت مثل هذا اليوم اخر ايام التشريق ويوم السبت؟ وماذا تعمل بصيام يعني السلام؟ ماذا تقول يعني بالله الأمير الأصولين؟ يعني أنا كنت أقول الصيام السلام عليكم. يعني هو يعني صار من الجامعة ماذا كان تفسر؟ هذا من بس يجوز ان يحسن من اصول اخي القواعد الاصول انا لا استعمله، لكن في الوقت الذي تعترف ان هذا نهي عام وذاك اباحه خاصه، فمتى مثلا نجمع بينهما بطريقه ما، او نقول او تكون مقدم الحاضر عن المبيح؟ على كل حال نحن نريد نستفيد من حضور الاسلام الحوالي هنا ويشاركنا في الموضوع. وكما قال تعالى لنسد عبدك بأخيك. نعم معلش، لكن أهل العلم المتخصصون في طلب العلم والمجية ما يردوا لكم في هذه الخاصة. والخلاصة كيف نوفق بين النهي العام وصيام الرسول عليه السلام يوم السبت؟ إذا صادف يوم التشريق هو يوم السبت ويقدم النهي العام. να φανάστηκε κι οι άλλοι. Να νομίζω έμεσα να τα κάνει. Αλλά μάλα έρθει ولكا. نحن ما نريد أن نحرج عن أحد. نعم. في عندك رأينا السفينة فطلعت من جزاك الله خير. ثم بعد ذلك ننظر الإخوان الآخرين إذا كان عندهم رأي. لأن البحث لأنه ليس فيه انحياز لشخص دون آخر أو لقائد دون أخرى. وشيخنا ابن حزم يقول إذا أتى نجم إباحة فقطعا النجم تأخر. عن الإباحة لا يكون مهجن إلا بعد الإباحة. ويقول إذا أتى مهجن في نص وإباحة في نص وتعارض يقدم النهي لأن الأصل في العبادات المنة حتى الجنة. نعم يقدم النهي لكن أنا أسأل الذي يقول و يتأول الحديث لا تصوم يوم السبت إلا في مصر ذلكم فضيف من عنده باجتهاده إلا إذا قام معه يوما. هذا الذي يقول بهذه الإضافة فما الذي يمنعه أن يقول نهى عن صيام أيام التشريق فإذا اتفق أنه آخر يوم من أيام التشريق أفترض نخرج من النهي لأن ندعو إليه يوما بعده كما فعلنا في حديث لا تصوموا يوم السبت علما وهذه له في اعتقاد مهمة في تأكيد في النهي عن صيام يوم السبت أكثر من صيام أيام التشريق لأنه يقول إلا في ما اطلوا عليكم ولا هذا لم يأتي في أيام التشريق فيما أعلم. نعم. أنا لذا بعض منهم فلما نظرنا في أيام السبت اللي هو فيه حظ الذي يقول لنا الإسلامي وقلنا في أهل الأخرى قد أباحت يوم السبت فهو يدل على أن هذا النهي ليس على عموم هذا النهي جاء إذا جاء السبت ومعه الجمعة بالسبت الذي يقول لنا السبت والأحد فهذا النهي ليس على عموم فمن هنا قلنا إن حظ نعمل بالأحاديث كلها إن السيوم السبت إذا جاء معه يوم آخر فإن يعني السيوم جائز أما إذا جاء مستمدا فإن السيوم جائز أما مثل أدام التسليق فما جاء هذا التسليق أمام يعني الناهم من أدام التسليق ما جاء هذا الوليد كما قال لها أدام التسليق إلا إذا جاء الوقت كذا أو إلا إذا جاء قبله كذا أو إلا إذا جاء الوقت كذا يعني ما جاء في السبت لا يخصص أما في السبت جاء لا يخصص هذا فاوى مبلغ في الشرع هذا كان منك او من غيرك ممن سبق لما يكون ما جاء تخصيص هنا جاء التخصيص هنا هذا كلام ليس به غير دقيق ليه؟ لان التخصيص المدعى ما هو من الشرع انما هو من الذي يتمسك بالشرع ويحاول التوفيق بين النصوص ففي فرق بين كلام جاء في الشرع كذا يعني فالفرق بين الاجتهاد حول فهم المسألة وبين النص على هذه المسألة في فرق كبير جدا. فإذا كنت تقصد خلاف المتبادل من لفظك أنه جاء في الشرع تقصير هذا فهم منك وبناء على هذا الفهم أوردت السؤال السابق أنت نوع تقول يعني أو أريد أنا أن أقول الصواب أن تقول أنت ومن سبقك بهذا الرأي أنا أخصص حديث لا تصوموا بحديث صوم الرسول عليه السلام صحيح هذا التعبير ولا لا؟ وهذا بلا شك أليق من القول أنه جاء في الشرع التفصيل لكن معي إلى هنا بقول نهى عن صيام أيام التشريق وعندنا أن الرسول عليه السلام صام يوم السبت ألا يبدو لك أنه في هنا تعارض ولا ما في تعارض؟ تعارض بارك الله فيك. إذا أجد لنا

يعني تريد اني ان اعيد البحث السابق؟ هل تريد هذا يا ابي؟ لا لانك تكرر البحث السابق. بلا شك، بس معنى كلامك تريد ان اعيد الرد السابق؟ هذا ما يحصل يا ابي. انت هلا كررت البحث السابق لا اقل مرتين ان لم يكن ثلاثه، ما الفائده من ذلك؟ ثم الان انت تفتح ثورة. ابن تيميه لما قال ياتي مصان عامان، فما الفساد؟ يقول منظر النص العام الذي يخصص يكون اضعف من جدال النص العام الذي لم يخصص، صح؟ الان انت ارني النصين العامين في مسالتنا المتناقضين وقل لي ايهما المخصص للعام المخصص وايهما العام الذي اطلق ولم يخصص. هات نشوف. وارجو ان لا تخرج عن هذا وتعيد البحث السابق، لانك ستضطرني ان اعيدنا كمان ردي السابق، وهذا يعني لا فائده منه كما لا يفعل الجميع. لعلك فهمت فيما اظن. ما هو النص العام المخصص والنص العام الذي لم يخصص في مسألتنا هذه؟ هذا ايش هو؟ عام ولا خاص؟ هذا خاص ولكن عام سواء هذا الشيء بخلق الظن فيه او غير محصول. اذا هذا نص عام. الى الان ما طلع عليه تخصيص. هات النص العام الذي يقابله. الجواب المسألة التي يدندن حول كلام سنيه وأنت تركن إليه مصان عامان، إما في النهي وإما في الأمر، أحدهما خصص بشيء من الخارج والآخر بقي عاما، فيسلط العام الآن الذي لم يدخل التفصيل على النص العام الذي دخله التفصيل. ليش هذا هو الموضوع؟ أي بكرر نجمنا ومعترفا. لكن قال الحائط للوسد بما تشكني؟ قال كلمني يزقني. فالشاهد هنا الآن في عنا نهي عن صيام يوم السبت مطلقا إلا في مقترب، صح؟ فهو من هذه الحيثية عام. فما هو العام الذي عارضه حتى ننظر أيما دخل فيه التخصيص فنسلط عليه الذي لم يدخل عليه التخصيص؟ ما أظنك تريده. طيب بارك الله فيك. تكملوا تكملوا. المهم أنا قلت في وضعت يعني النهي مقدم في الأمرين تماما، سواء في صيام يوم السبت إذا كان معه يوما أو في صيام يوم التشريق إذا كان معه يوما، وما المفرق أو المتناقض؟ احتمال يعني يجري في أصلا صيام سبت يسجل الدرس بعدين بدل الدرس. تجري كلمة مفيدة يعني ممكن ما نحفظه. أنا بقول ممكن فيه سؤال ممكن سألته في أول مقدم يعني، وهو بالنسبة لدخول الجيش الشرطة من جيش الشرطة، فهو تباحثت يعني مع بعض الناس فعرض علي المسألة التي يقولها الجميع، وهو ان الفتية تكون المفروض تكون مطابقة للواقع، يعني النادي تحل عمليا. فأقول مثلا لو فرضنا ان نهينا عن دخول الجيش والشرطة عامة، فخرج المفلحون وخرج الذين يبغون الجهاد ونحو ذلك، وهجمت علينا اسرائيل او اي دولة اخرى، يعني ترى كيف يكون الحل؟ يعني هذا تردد كثيرا. فانا احببت ان انا يعني اخذ ان الجواب يكون فيه علاج بالواقع. ما في هذا العلاج بالواقع المحض، هل يعالج بمعصيه الله ام يصحح به؟ لا اختلاف بين اثنين انه يجب معالجه الواقع. لكن الخلاف هل يجوز معالجه الواقع بمخالفه الشرع؟ وبعلم أخرى حتى الشرعي ما يعرف عند الأوروبيين عملا وربما أيضا كلاما، الغاية تبرر الوسيلة. هل في الشرع مثل هذا؟ طبعا لا، لا يوجد في الشرع من الواقع أن الفتاة بل والفتى بسبب الاختلاط بين الجنسين في تلقي دروس الطلاب. فما هو حد المشكلة؟ يأتي الشبهة على نحو ما ذكرتها. إذا زيد من الناس المتحمس يدين منع زوجته، وعمر من الناس منع أخته، والثالث منع بنته إلى آخره، من الذي سيتقدم القيام بحل هذه المشكلة؟ أو بعبارة أخرى فقهية، بالقيام بهذا الفرض الكفائي؟ نقول لا، لا خوف عليكم، لا تتصوروا أن كل المسلمين والمعتدلين سيكونون على هذا الرأي. فستجد هناك أشخاص كثيرين يقولون هذا تجمد وهذا تشدد، واذا نحن ما قدمنا نسائنا واخواتنا وبناتنا حيتولى الامر الفاسقات من النساء. انا اقول لكم الامر كذلك، لان الشرع الذي يحرم الاختلاط بين النساء والرجال لا يحرم اختلاط النساء الملتزمات بالمسلمات اللاتي يعصون الله في بعض المسائل، ومن هذه قضية. بمعنى إذا صار عندنا متخرجات في الطب من اللاتي أفتينا بجواز الاختلاط لتحقيق الفرض الكفاية، هذا خرج عندنا عشرات ومئات الطبيبات، هؤلاء الطبيبات هم سيقومون بتعليم بناتنا ونساءنا لنحن نغار عليهن ولا نسمع لهن بأن يتعلمن الطب في هذا المجتمع المختلف. نفس الكلام نحوله إلى نفس السؤال السابق، إذا نحن المتدينين لأحكام الشريعة بدقة امتنعنا من الدخول في هذه المجتمعات بحجة من الشرع واضحة، لكن ليس كل المسلمين سيتبنون هذه الفكرة، بل ستجد أكثر المفتيين يقول لك معليش والضرورات والمحظورات إلى آخره، فسيتقدم، وهذا هو الواقع، أن أكثر من المسلمين لتحقيق هذا الفرض الكفائي، وحينئذ تزول المشكلة التي كما لو أن المجتمع الإسلامي كله تبنى هذا الرأي وأصبح الجيش كله غير مسلم. هذا كله خيال في خيال. ولذلك نحن نقول في خاتمة الجواب، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إن اهتديتم. فإذا نحن تمسكنا بعقيدتنا هذه فليس معنى ذلك أن الآخرين أيضا سيفعلون ذلك، لكن نحن ننصح أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. وما أظن أحد يخالف كقواعد فقهية معروفة يخالف فيها أبدا، لولا غض النظر عن هذه المفاسد وتوهم أنه لا قوة للمجتمع الإسلامي إلا بالتعلم بهذه الطرق المخالفة للشريعة. هذا لكن

يصلون، هذا نحن نشاهده. لكن هل ننصح بانه اولادنا واسرار اكبادنا انه يروحوا يتسددوا على هذه الجماعات لانه في ناس كانوا فساقا فصاروا صالحين؟ لا، هذا ينطبق عليه تماما قوله عليه السلام ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية ان الله لا ينصر هذا الدين باقوام لا خلق لهم. فالان جماعة التبليغ هي كنيشتهم، ارسلاهم النجاح اتباعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح لكنهم يخالفون السنة عقيدة وسلوكا وعبادة لانهم لا يدرسون السنة. لكن في فائدة من جماعة التبليغ هذا لا يمكن ان ينكره احد ابدا. هل هذه الفائدة تبرر لهم استمرارهم على انحراف عن السنة؟ طبعا جوابك يقول لا، هذا على الاقل في فهم نحن فهم الاخرين، لا ما دام في فائدة نحن ماضين على هذا السبيل. وهكذا الجواب بالنسبة لنا القضايا تمام، ما دام في فائدة من دخول افراد من المسلمين المسلمين في اي مجتمع من هذه المجتمعات فاذا خليه يدخلوا. هذا معناه فلنفادي نحن ببعض اشخاصنا منا في سبيل تحقيق هذه الغاية. لكن هذه الغاية يمكن تحقيقها بالسلوك على طريق الله ورسوله، لكن مفهوم قوم مستعجلون يقولوا كيف هاي يدون عندهم نظر وما عندهم اسلحة والى اخره، كيف نتعلم استعمال هذه الاسلحة اذا نحن دخلنا؟ الان انتم ترون قصة تعتبر حقيقة جوابا عمليا. الآن الأفغانيون صمدوا أمام الروس اللي هي من أقوى الدول القائمة اليوم، هل تظنون أن الأفغان كشعب كانوا متمرنين على الأسلحة؟ أبدا. لكن ربنا عز وجل إذا عباده أخلصوا له في اتباع شريعته، وهذا من معاني قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، فنحن ما نريد ان نتخذ وسائل منحرفه عن الشريعه باسم الانتصار للشريعه. وكما قيل اوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد طول الاذن. هذا نهايه ما عندي من جواب، ونسال الله ان يهدي المسلمين جميعا باتباع سبيل الاقوى. هذا يا شيخ ما حدث الان في الكويت، في اخوه الان يرون العمل السياسي، في اخوه كذلك وارسلوا لكم برساله باستفسار ان شاء الله يكتب، فمن ضمن هذه الكتب في الكتاب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الروسي والعمل السياسي، فكان من ضمن الكلام بانه يقول بعض اساليب الدعوه الحديثه وتاملاتهم لارتكاب مخالفات شرعيه، فلو افترضنا هذا جدلا فان هذا يكون من المعفو عنه ان شاء الله تعالى. فنقول في مثال اخر فيقول يجب الاجتهاد انه يجب ان تكون ايضا من خلال الصحيفه الدعوه والاذاعه والتلفزيون والجامعه والمنصب الحكومي والحزب السياسي والجمعيه الدينيه والمجتمع النقابي دخول النقابات والمدارس والمعارف، وكذلك يجب ان تشمل هذه الحرب السلميه ويعتبر كل الاساليب القديمه والمجتمع اساليب تقليديه، ويدخل دخول النقابات ودخول الاحزاب من خلال قراءه المسلمون والعمل السياسي. والله ما شاف في هذا انه مش ماشي على قواعد شرعيه، دخل نفسه قبل جلب المصلحه، ثم تجد في كلامه شيء من التعرض من اعتراف الواقع، يقول فرضا. شايف؟ وانا بقول يجوز فرضا. شو هي الفرضيه؟ نحن شايفين بعيوننا. مخالفات شرعيه واقع. بكل إذا طلبنا وجودها فهي معفو عنها. من أين جاء؟ ما الدليل على ذلك من كتاب الله ومن حديث رسول الله؟ ثم هل هذا هو السبيل والهدي أو الهدى الذي انطلق منه الرسول عليه السلام لإقامة المجتمع الإسلامي وتحقيق الدولة المسلمة؟ الجواب لا لا لا. وإنما منكم الجواب أنا سألت هذا السؤال وسجد أيوه في هذا في المدينة وفي جدة، لأنه لما قاموا العهد الجديد في السودان تجد جماعة من السودان من نوخان أنصار السنة يعني. والتقوا ما يسألوني وصدوا أغناء رأى دخول في الشيش لأنه من آثارها أن ينقلب بدل أن يجربوا ينجربون وهذا هو الذي يقع. أيوه رجل مسلم يخالف بعض الناس من النصارى ويجومهم يعني إذا دعوا إلى الكنيسة يذهب لهم في الأفراح وهكذا ويجومهم في كل أعياد كل مناسبة. فبعض المسلمين يعني يرؤون فقالوا أنت تكفر بهذا الموقف إنك تخالطهم وتجاملهم فهو احتار يعني في هذا الأمر. فسأل بعض الناس في ناس يعني قالوا لو أنت مخالفتك لهم فيها شيء يعطيه من الرد لما لا يصلي شيء كيف بدأ الكنيسة معهم وهذا يدل على أن مثلا يمكن يكون شعائرهم معهم ويحتفل معهم في أعيادهم ولا يصلي أيضا؟ لا يصلي بس هل يمكن مخالفتهم أصلا ويحتفل معهم في أعيادهم وإذا دعوا في أفراحهم في الكنائس يذهب إليهم؟ طيب لو كان هذا ملتزما والله حرصنا على ارشاده هدايته لكن ما دام تعرف خلاص شو الاهتمام بهذه النبوه بالكنيسه وعلى الحفلات في بعض الامثال يمكن الاعجميه يمكن ان ينسيان يقول فلان كلب مع ذلك لم الكب لما بتمول برفع رجله حتى ما يصير من وجهه فهو شو هو هذا السؤال اخي وجهه الى انسان ملتزم هو يخشى عليه الانفراد فننصحه بان لا يذهب تلك المذاهب ولا نقول انه وهذا تلك المذاهب هو الكفر أي بمعنى الردة لكنه لا شك معصية وفسق. لكن هل يعني في الغريق في الماء ما عادي يضر قطرات من المطر تصيبه أخي هذا ما دام تارك الصلاة أن هي ركن من أركان خمسة والتي جاءت فيها الأحاديث تؤكد بأن من ترك الصلاة فقد كفر على خلاف المعروف بين العلماء أن هذا كفر اعتقادي أو كفر عملي الصلاة فقد كفر على خلاف المعروف بين العلماء أن هذا كفر اعتقادي أو كفر عملي هذا بحث آخر. لكن على كل حال فيه ترهيب شديد جدا للمسلم أن يترك ولو صلاة واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وجر أهله وماله صلاة واحدة. وقال عليه السلام وهو نص عام إن من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. من ترك صلاة يعني واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. فهذا إذا كان تارك صلاة بروضة عن الكنيسة هذا محله ما داموا إيه تارك صلاة. لكن إن رأيتم أحدا من الملتزمين والمتمسكين بالشريعة ينحل هذا الانحراف فينبغي أن يحذر منه. لكن لا نغالي لا نقول إن هذا كفر وإن صلاته وعبادته ما عاد تنفعه كما أننا لا نقره على هذا الفعل لأنه انحراف. فإذا أنا من واجبي أن ذكرت مش وعذاب والحاضرين معه بقول عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وإذا خرج قد يسلم أيها بثانية فجرع. إذا دخل أحدكم المجلس قد يسلم، وإذا خرج قد يسلم. قال أن الله عز وجل شاغبنا يرفع درجات عاليات وبعمل من حيث الكسب المنشار الطائر النازل يكسب الطائر النازل. فأنت هذا بالقضية صاحب بيت مثلا منزل يقول انت اطلع بتقول السلام عليكم، بعد دقيقة بتقول السلام عليكم، ما في حرج. وكما جاء في الحديث دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال عليه السلام عشر. دخل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون. دخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. قالوا ايه هذا؟ قال الاول قال السلام عليكم هذه عشر، السلام عليكم ورحمة الله بعشرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثون. وهنا عبرة، كثير من اهل الطرق يذكرون الله ذكرا غير مشروع، يقول لك مثلا يقعد كنا مع الجماعة أو وحده، الله الله الله الله الله. إذا قيل له إذا دخلت المجلس سلم وخرجت سلم لا يقولك، وكنا بدخول تركوا كنا بدخول تركوا يقول السلام عليكم السلام عليكم، بدائية بالتعبير السوري دائقة يعني مرفوع مش مقبول. طيب وهذيك مش ضايقة، الله الله يمكن يقعد ساعة. ويمكن عندكم دراويش اللي عندكم في مصر بيعرفوا يعني مش هادي تنشقوا تنحجي هكذا يلا الناس نايمين بيسمعوا الطاقة شو عم يسوي يصير درويش عم يقول الله يا كيف كيف تقول السلام عليكم لا تنسى. إنسان طبعا إن الرشوة معروفة إنها حرام وجود، إنسان فعله غرض على الصواب ما إنه ذهب وفي الجمرك معها ورقة باسم الزهر، الورقة هذا واحد منه ما معروف حقه، أجا هذا من الجمرك حكى له أنا بكتب لك الحق إلا إذا رشيتني وإلا ما في الحق. فهل نحن يجوز ان يعطي رجل هذا او لا؟ ام لا يجوز ان يعطيه مالا فيصل الى حقه المهضوم ويكون بالنسبه لذلك الموظف رشوه محرمه، لان المفروض عليه بحكم وظيفته ان يعيد الامانه الى صاحبها، لكنها لا تكون رشوه الى بالنسبه لصاحبها، لان الحقيقه أن الرشوة اللغة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهنا هذا المعنى لا ينطبق بالنسبة لصاحب الزهر هذا، ولذلك لا يجوز له ذلك ولا إشكال إطلاقا. في إنسان في الخدمة الطبية في الجيش يشرب صيدلي، وهي وظيفتهم عارفين عليه في أبي ممنوع يتركها إلا غير لبعض الناس، يعني الضباط أو لناس مثلهم في المجتمع الوطينة. أما لبعض الناس من أفراد الجيش والناس المدنيين الثانيين بحالاتنا ممنوع يتركها، وبعض الأوقات تزيد معها زيادة حد في العدد، هاي إذا الزيادة أو النقصان طبعا بحاسبوا عليها، فتضطر بكلها يقول زحل الناس يدخلها مع عادية. هل تفيد هل ناحية؟ كيف أشكم عليهم يقولك الأخير بحاسبوا عليها؟ نعم هذا يعني بمقلس مش هم يحاسبون مش مسلم يحاسبوا على النبس أو عادية، يعني هل شمية لا يتنفع انصراف على هذا كيف يحاسبوا؟ إذا جاءوا يكمل الله مثلا يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ي كان بالعدد بالنسيان او كان اخذها اطرافها للناس تسمي كان بحث يعني في كل نصفة القليل الاولى انه هو بيقول امر بصرف رشيطة الى ضابط مثلا كما تقول هو بصرفها على النقص اسأل سؤال كما افهم بصرفها ناقصة يعني مثلا لو فرضنا وصفوله اشيل حبيب او قارور سين فبدل الشيء يقدم عشرة وبدل القارورتين قارور واحدة هذا لماذا يفعل هذا هو لماذا لا ينفذ الامر وليس فيه ناصي بطبيعة الحال ولكن مع الناس بالجامعة او القلعة يكون ضعف العدد ينقص مع العلماء أو لا هذا معناه أن رجل لا يلتزم بالقيام بوظيفته ولذلك هو يعطي أناسا لم يكلف بإعطائه فتنقص المادة فمشان ما يحاسب على النقص ينقص عن الذين أعطوا النصف الكامل فهو ينقص منها هذا بلا شك ثاني فتبقى القضية الثانية أنه يعطي ناسا ليس مكلفا بأن يعطيهم من المدنيين مثلا وهو مكلف بأن يعطي العسكريين فهذا بلا شك يعرضه لمساس المخالفات مع إخلاله بالوظيفة تفضل وحقيقة يعني الشركة يعطيه مثلا تمويل مع هذه المحددة هذه جميع قصة دي فهذا يعني الزيادة هذه من عند المستشفى وليس من هو يعني هو قد لا يزيد المبنية أنا ما عملت عنده لكن أنت لاحظ يقول يجي رشيطة لذهاب 20 حبة لا في 10 طبعا 10 الثانية ولا هي ولا أحيانا بيجي من طلع تجي زيادات خطأ يعني هو حكام الأخ اللي صار معه كمان انا فهمت منه انه بيجي غاشيطة بشي حد رضاعته فبيعطي عجرة هذا قلت له ولا لا اي انت ايش صارت هذول نحن بنعرف انك تكون هذول اما تكون احيانا بيجي زيادة احيانا بيجي نقص هذا موضوع ثاني انا كنت بالنسبة للغاشيطة المفروض فيها 20 حد ما بيجوز هو يعطي عشرة يوفر عشرة وانا اظن ان هذا من اسباب انه يتمكن ان يعطي المدنيين لانه راح يزيد عنده في نهاية المطاف منين اللي يعطيه ما بيجوز يزيد عنده لازم يشرب اذا يعطي المدنيين فبما يمكلف اعطائهم انا ارى وبخاصة هؤلاء الذين نعود الى بعض السابق يستجيبون الدخول في مجتمعات ومراكز يعلمون انهم يخالفون الشريعة فيها طبعا هذا في حدود الاختيار من الاجبار ليس لنا فيه كلام فهؤلاء يجب عليهم ان يلتزموا بأتم الالتزام تنفيذ الاوامر سواء كانت عسكرية او غير عسكرية ما دامت لا تخالف الشريعة فإذا قيل له اصرف هذه الأدوية إلى الطباء فمعنى ذلك لا يصرف إلى الجنود وإذا قيل له اصرف هذه الأدوية إلى العسكريين جميعا فلا يصرف إلى المدنيين لأنه ليس في هذا معصية يعني يضطر أن يخالف النظام فيها هذا جوابي نعم يعني التوضيح عن السؤال هذا. أيوه. يعني مثلا في الجيش يقول اعطي هذا الدواء للضباط. نعم. وجاءه جندي يعني مسلم يتلوى من الألم يحتاج إلى هذا النوع مثلا. والضابط عنده القدرة أن يشتري عن حذلك الجندي ياخذ حوالي 3 جنيه 4 جنيه يعني. ففي هذه الحالة إن أعطاه يعتبر خرق ال. إذا بدك تشترط هذا الموظف أضع حنوش زمانه بقدر الضرورات حق التقليلية والضرورات تبيح المعضلة فما أظن هؤلاء لأن فادنا الفقر حتى يبني بالقصاص المستقيم. وأنا أقول لما تكون في المال ضرورة فيجوز وإلا فلا. لكن هل تعتقد أن هؤلاء الموظفين مهما كانوا ملتزمين بأحكام الدين في عندهم فقر إن يقول الضروريات والمعذورات مقابلها الضرورة تقدر بقدرها ما أعتقد هذا. نعم من من هذه الحيثية كما ما قلنا. أما حق الذي أعطده ويعطيه لغيري فهذا لا أحد يناقش فيه أبدا، لكن لما تصبح تجارة بحيرة البطاقة فهي انفصل القضية عنها. يعني نفس القضية إذا صار لم تكن أشكل. المواد محدثة اللي بياخذها مو أي مادة بياخذ، بتقولها على البطاقة. المادة المحددة شو حكمها؟ يعني في فرق بين الأمرين. بين أنا آخذ أخذاً عادياً الذي يسمح به هو عادة قانونياً، ثم يبدو لي أن أعطيه بجاري لأن أحق به مني وهو ما عنده هذه البطاقة بسبب الأوقات، لكن أنا أكرر تردد هذه البطاقة لأوفي جيداً وبكر العرض، وهذا ليس من طبيعة هذه البطاقة. أنا ترى فرقا بين الأمرين؟ نعم هناك فرق، ولكن إن كان هذا المسؤول لا يعلم، يعني أنا آخذه فأوزعه أو أسجل به سرا بدون أن أتعرض لمشاكل أو نحو ذلك، ومسألة إن هو يحضر هذا على هذا وهذا على هذا قانون قد لا يبدو إسلامية، أنا غير ملتزم به. يعني هم مثلا عندنا في تأمين السيارات وضع قانون ظالم ويقول أن تلتزم به لأن جنب هذا القانون، فأنا أصلا أعارض في أصل القانون، فأنا إنجاز لي من باب التعاون عن جرى الثقة مع إخواني أن آخذ بهذه البطاقة وأوزعها بغير أن يلحقني ضرر أو يلحق جيدا من الناس ضرر، فالصورة هنا بتحتاج يعني شكوى بالجواز أو لا. يعني انت مؤتمر من الباب الذي نحن نحكي به فيما يتعلق بجمرك ومن الله ومن كذلك مشاكل، لكن ضمان الناحية التي أشرت إليها وهو أن لا يكتشف هذا الأمر النص صاحبه وربما دينه ينبغي التنبه له، ولكن ما أظن أنه يتنبه لذلك. فصار نوع من التقنين بالدور مقصود إذا أخذت أيضاً إذا هم بكل هذا الشيء ما ليش المهم أنه يكره ما ينكره، لكن جاء كل سؤال ولكل سؤال يراد أنه لو اكتشفه صعب قول مثلا الآن مجموعة جاءت انطلق لأرض فلسطين بجهولة تأخذ السلايا مثل الأبرار الإسلاميين مثل هون مثل هون شو القيد هنا؟ القيد هنا هذا من وظيفة قائد الجيش مش الأفراد ولا صارت قضية مهد صارت ميانين أو صارت يعني شك هورا بالنسبة للأفغان مثلا دي لهم رائد أيا كان هذا الرائد فهم خرجوا على الحدود الروسية وأغاروا عليه وأخذوا السبايا من الأراضي الروسية. هل يجوز لهم السبايا هنا لمنظمة تحت راية وشحات الخالي قائد الجيش هو الذي يتولى أمر توزيع السبايا؟ لا أقصد الجواز أخذ السبايا مش التوزيع، يعني مثلا من السيارات أو نحو ذلك. يعني كأنك تقول أن يجوز أسرهم والقائد يوزعهم هذا الذي أنا قلت، يعني لا يفترض أن يكون خليفة جاء خليفة حتى تأخذ السبايا؟ لا، ما دام في راية إسلامية وهذا الشرط أساسي من الأساس، ما للقيام بواجب الجهاد العام الذي هو مفروض في هذا الزمان. لكن ما دام اقيمت الرايه الاسلاميه وخاصه هم موجودون في عقل دارهم وايضا هم يؤسرون ايضا وكما يؤسرون يستاشرون ايضا. كنت من حرب 63 اللي صارت في العالم لما دخلت من شك هذه الطاقة لا يجوز بهذه الطاقة وما يفعله الآن المنظمات تكون على أرض فلسطين ونفعله لا يجوز. طب هل تقييد القائد العملية هذه يجب أن يعين الخليفة؟ أمير الجهاد أمير الجهاد إذا لم يكن ثمة خليفة نعم أمير الجهاد أمير الجهاد هو بيؤكد مثلا ربما هو يشكل شرارة وعلى كل شريعة أمير وهو هذه الشفاعة إذا المصعى في ذلك أن يوكله بتوزيع الغنائم مثلا لذلك الشرارة ويرى أن هذا الأمر قد يترتب من المساكن فيربط الأمر بنفسه يعني مثلا شكرا هنا في حرب يعني 73 عندنا دخلنا على اليهود في دارهم طبعا النظام ليس هو تحت رأي الإسلامي ولكن دخل جماعة من الذين حاربوا بنية الاستشهاد في سبيل الله وكل من على الناس فهذا الله أكرمه ودخل هناك مثلا في سبيل العديد فهل يجوز له أن يأخذ سبيل لا مهم هذا نفس السؤال الشيء وإلا ما ترتب على ذلك مفسدة ليس له أن جماعته من الشيخ ورسول عليه السلام أن أي غني ينمى حرب المسلمين فيعود بها الى قائد الجيش والمسار القوي فوضى. نعم طب سؤالك نعم بالنسبه للامل يجوز لي ان ابيعها؟ الامل الشرعيه كان يطوى نعم ملك اليمين في ملك اليمين الشرعي يعني طبعا يجوز هذا كان امرا معروفا في عهد الرسول عليه السلام وهذا استهاب سؤالهم هل يؤمن بأحدهم أن يعدل لأنه في ساعة من النهار يحظى بأمر فيطأها وقد يضطر بعد أيام أن يبيعها فإذا قد يبيعها وهي حامل منه فما يريد أن يبيعها و ولده منها في لقها اذا يقضي شهوته وينزل ماءه خارجا عنها تعرف الله عليكم الا تفعلوا كانوا يرون لانهم كانوا يبيعون ويبيعون ماءهم ويكملون منهم لكن مثلا هو مثلا وطئها وقد تكون حاملا او غير حامل هل تستبرا كالحره يعني ما بده مش من رأيها لكن بحيضة واحدة بخلاف الحرة الله أمين وكنا بكبير بعض الأجواء بسبب من أسباب قد يضطر أن يصل إلى داره خادما سواء كان هذا الخادم ذكرا أو أنثى فتقع هناك مفسدة إن كان الخادم ذكرا فالمفسدة تتعلق بالزوجة وإن كان الخادم أنثى فالمفسدة تتعلق بالزوجة شو مخلص من هذه المشكلة التي مشهورة اليوم خاصة في البلاد التي أهلكها الترف والترف هو الجهاد في سبيل الله لأن من آثاره أن يكون عند المسلمين خدم من الرجال والنساء والرجال بشردوا عنده في المخزن في الحانوت في سوق آخر يستفيد منه أما المرأة فهو في الوقت الذي يتمتع بها ويزيد نفسه بها إحصانها في الوقت نفسه يكون عنده في بيته تخدم هذه الأمة الزوجة الحرة ففي مصلحة دون أي مفسدات من أين يأتي هذا؟ من جهة سبيل الله. اللهم آمين. لكن بالنسبة يعني السبايا والعبيد ونحو ذلك، بعض الناس يقول ان الاسلام يحرر العبيد، فكيف التجديد ان يبقي العبد في ربقة السيدة؟ سامح الله على الناس الذين يقرون بدعايات الكفار وبهجماتهم على الاسلام، فليس غريبا ان لا يفرق الكافر بين استرقاق الاسلام للكفار وبين استرقاق الكفار للمسلمين. ليس غريبا ان لا يفرق الكافر او الكفار بين استرقاق المسلمين للكفار واسترقاق الكفار للمسلمين، لكن غريب وغريب جدا أن ينجرف مع هذا الشيء الذي لا يستغرق صدوره من الكفار أن يهجر مثله من المسلمين أنفسهم، فلا يفرقون بين استرقاق الإسلام للكفار وبين استرقاق الكفار المسلمين، ولذلك ينجرفون وينجرفون معهم فيما دون إليه من إلغاء الاسترقاق، فيقولون أن الإسلام إنما أتاح الاسترقاق من باب المقابلة بالمثل، فالكفار يومئذ كانوا يسترقون المسلمين، فإذا معقول جدا أن يسترق المسلمين الكفار من باب المكافأة بالمثل. ونحن نقول لا سواء، هناك الفرق الشاسع بين الأمرين. الكافر إذا استرق المسلم واستعبده وعلى الأقل اضطره إلى أن يعيش في بلاد الكفر، فما مصير هذا الأسير وهذا الرقيب؟ أن ينحرف مع الزمن فيصبح كافرا، وهذا نراه ملموسا ليس بطريق الاسترقاق المباشر العسكري، بل بطريق ما يسمونه اليوم بغير اسمه، ان فلان هاجر الى امريكا. متى كانت الهجره من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر؟ المهاجرون في امريكا، هؤلاء المهاجرون في امريكا لهم اولاد الان تنصروا مع الزمن. تجد مثلا جورج ابن احمد ابن محمد، ليه؟ أبوه كان مسلما بالولايات، لكن هو صار كافرا متأثرا بالبيئة. هذا أثر استرقاق الكافر المسلم، فما هو أثر استرقاق المسلم الكافر؟ أما من حيث النص الشرعي فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة رائعة جدا إلى أثر استرقاق المسلمين للكفار، حيث قال: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، وهم أسرى ينقلونها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فيتعرفون على الإسلام وأحكامه وآدابه وأخلاقه عن كثب وعن كرب، فيدخلون في دين الله أفواجا دون أي ضغط دون أي شرف. أشار الرسول عليه السلام إلى هذا الذي أصبح أمرا واقعا فيما بعد، ومن كبار العلماء أبو حنيفة مثلا، أبوه كان شبيا من الشبايا، فحينما يأتي بعض الكفار الإسلاميين فيقول: ما دامتم أعلموا لغاء الرب فنحن يجب ان نتجاوب معه، هذا ليس من مصلحتنا نحن المسلمون، لان الغاء الرق معناه سد طريق نقل الكفار الى بلاد الاسلام ودخولهم بهذا الطريق كما وقع في السابق في التاريخ، والتاريخ يعيد نفسه. نحول بيننا وبين ذلك، وهذا ما ينبغي ان يقع. سيما وقد ربط الإسلام أحكاما ربطها بالإيش بالعفق أن يعتق مثلا الإسلام نعم. فإذا من الخطأ الفاحش أن نتنازل عن عقيدتنا فيما شرع الله لنا من استرقاق الكفار لأن الكفار أرضوا إيش الاستفقار. ولكن هل هذا صحيح؟ نعم لقد ألغوا الاستفقار كأفراد، أما كأمم فيفترقونها جميعا ولا يهادون ويرتكبون أفضع الفظائع في سبيل هذا الاستفقار الجماعي. فإذا نحن شأننا مع هؤلاء شأن معامة، حينما طرف صياد يتربص بها الدوائر فمن حماقتها ان تدخل راسها في الرمل تتوهم ان ما دام هي لا ترى الصياد فالصياد لا يراها، وهي الصياد امامنا بيعرف هذا. الخلاصه هذا خطا فاحش في العصر الحاضر تورط فيه بعض الدعاة الاسلاميين ووافقوا على الغاء الاسترقاق لان الكفار سبحان الله لو كان العكس وأن يكون المسلمون قدوة للكفار وأن لا يكون المسلمون جنبا للكفار. نعم. تقول تتكلم عن أصحاب قتادة وينقل عن البرديجي تقول تتكلم عن قتادة التي يرويها السموك لحظات مسامة وحماه وعداء وغزان فيوضع في الحديث فإن كان الحديث يفهم مرين فريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هلك الجبال من وجه آخر لم يقطع، وإن كان لا يعرف أن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان مكرها. هذا رأي لهذا القائل البرديجي وهو يقال فيه كما قال هو في من يروي عن قلت هذا منكرا. بمعنى هذا أن نرد أحاديث كثيرة في الصحيحين لا نجدها إلا من طريق قتادة عن أنس، والسر في هذا أن قتادة صحيح أنه مجرد نعم يعني غير شيوخ مشهورين يعني حماد من رجال مسلم كما تعلم، ومن ذكرنا حماد كل من دون علمي إذا تركنا حمادا جانبا على اعتبار البخاري ما احتج به فالآخرين قد احتجوا به الشيخان دون الشيخان. فالمهم أنه إذا أخذنا بهذا القول معنى ذلك أن نرد أحاديث كثيرة في الصحيحين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من غير طريق حماسة. يعني هل مرة في القرآن يعني لا مجال أبدا على أقل على الأقل انظر ما ينتج. من الذي تتصور بإمكانه أن يعرف أو أن يشهد أن الطريق الفلاني في الصحيحين أو في عدم عن قتادة عن أنس أو طريق أخرى كما يريد صاحبنا هذا؟ من الذي يستطيع أن يدخل هذا المدخل الضيق؟ عامة الناس ولا خاصة الناس؟ ولا أحسنت صدقتني خاصة الخاصة فعلا يجي الأمر كذلك، فماذا يكون موقف من هم الخاصة مش خاصة الخاصة من هم من الخاصة، وما موقف من هم دون الخاصة الذين يقرؤون في صحيح البخاري ومسلم ويجدون الرياء من طريق هذا يحكمون بأن هذا منكر يتوقفون؟ لا، إذا عطلنا الاستفادة من الصحيحين. فالحق إذا تبين لنا في رواية قتادة عن أنس علة قادها فرحنا باحتجاج حديثه عليه السلام ولو كانت صحيحين. يعني هناك فرق بين أن نجعل الأصل عدم احتجاج برواية قتادة عن أنس ولو كانت صحيحين وبين أن نعكس أن نقول الأصل احتجاج بها إلا إذا تبين الواسطة في أهل العلم بهذه الرواية علة قادرة. هل يعني يقبل أحيانا ورسل أحيانا ولا انتظار من الناس؟ ما في ناس إلا القاعدة الأصل أن الراوي عن قتادة إذا كان شيخا فحماد بدلا عمن فوقه فالأصل أن تقبل روايته إلا كما قلت آنفا إذا بدأ هناك علة قاية التي تمنعنا من الأغل وليس مجرد أنه مدلس وأن عدنا كما قلنا إلى هجر وهجر روايات حساب عن أنس الصحيحين. والجواب عام يسمى الصحيحين ما في الصحيحين وما هو خارج الصحيحين. الأصل أن نأخذ برواية قتادة عن أنس لأنه لم يكن مبشرا من التدليس كما يشاء مثلا أبي الزبير عن جابر ونحو ذلك إلا إذا بدت أجله. المنكر في اصطلاحه هو الفرق كما يقول الحافظ ابن حجر. المنكر في اصطلاح البرجيني هو الفرق الذي لا متابع له. ممكن هذه القراءه تختلف لكن الشياخ لا يزال ما لا يستفاد منها. هل يستفاد من هذا القول من منكر بهذا القول؟ فلما ارى مجالبات البرجيني بهذا القول. المقاومة لو استطعتها فكيف أنت لست للمستطيع لها؟ وإنما كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. في حديث آخر وليس وراء ذلك حبة خلد من إيمان. كان المسلم مسؤول قبل كل شيء عن نفسه وعن من يدود به كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثانيا أنه إذا كان الأمر في يده فلا أحد يستطيع أن يتغلب عليه إلا بضعف من إيمانه. أما إذا كان الأمر ليس في يده فجاءك الحديث السابق في مراتب إنكار المنكر ست مرات فإن استطعت أن تغير بيدك فبها وإلا نزلت مرتبة ثانية غيرت بلسانك وإلا فأقل تنكر بقلبك. لكن هذا إذا كنت أنت منظما على الحضور. لكن مكان فيه منكر كما قلنا هناك لا تستطيع تغييره فما الذي يحملك على أن تحضره؟ فلا تحضر. أما الناس يقولوا كذا وكذا والله إذا بالذات انظر إلى كلام الناس كل من الناس واستريح

وأطلق لهم حرية التصرف وهذا